فلا تكون فرق بين الايمان والكفر وغيره. فبذلك جاء ذكر الصلوات في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من الصور وفي كثير من الايات. فبذلك جاء اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. الان قال العلماء علماء القواعد قالوا اقم الصلاه لدلوك الشمس، قالوا لام هذا بمعنى من، قالوا لام ها هنا بمعنى من الابتدائيه، يعني اقم الصلاه من دلوك الشمس الى غسق الليل. لما؟ لان من للابتداء والى الى للانتهاء. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد جاء هنا من تك الى لام تكون بمعنى من. وهذا قالوا كما جاء قل سيروا في الارض جاء في قالوا بمعنى على. واذا جاء ولا اصلبنكم في جذوع النخل جاء في بمعنى على جذوع النخل. قالوا ها هنا جاء اقم الصلاه لدلوك الشمس، قالوا لام ها هنا لام ها هنا بمعنى من. وقال بعضهم يعني ان لام ها هنا بمعناه يعني لام اجليه، اقم الصلاه لدلوك الشمس يعني لاجل دلوك الشمس. ذهب بعض العلماء علماء القواعد وعلماء النحو كان اللام ها هنا بمعناه لام اجليه، يقال هذا لام لام اجليه، كما لام يقال لام عاقبه، كما لام يقال لام تعليليه، كما لام تقال لام قسميه. فهاونا قالوا لام يقال لام اجليه، اقم الصلاه لدلوك الشمس لاجل دلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. جاء وقران الفجر المراد منها ماذا؟ وصلاه الفجر. ولكن جاء بلفظ القران لماذا؟ قال العلماء من الاسراف رحمهم الله تعالى لما؟ لان اعظم الجزء من الصلاه ماذا؟ القران. فبذلك جاء بلفظ القران وقران الفجر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لان صلاه الصبح ما شاء الله فيها قراءه طويله من طوال المفسر، وفيها قراءه جهريه، وايضا طواله من طوال المفصل من السور. فبذلك جاء بهذا وقران الفجر. وايضا قال العلماء اذا جاء صلوات اربع في ايه وصلاه الفجر في ايه لما؟ لشان عظمتها ورفعه مكانتها، كان صلوات صلاه الفجر لها مكانه عظيمه. مكانه عظيمه لما؟ لان هذا الوقت كما جاء بعده ان قران الفجر كان مشهودا، كأن هذا الوقت كان مشهودا تشهده الملائكة، أي ملائكة الليل وملائكة النهار. وأيضا استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى بعض الأئمة قالوا صلاة الصبح في التغليس أفضل، يعني في الغلس أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعان ماذا؟ في وقت صلاة الفجر. فإذا انقضت الصلاة ذهب ملائكة الليل وأقام ملائكة النهار. فبذلك قالوا لو تأخرنا إلى الأسفار لتكون طائفة واحدة من الملائكة، وأما إذا كان في التغليس تكون طائفتين من الملائكة، طائفة النهار وطائفة الليل. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وبعض الأئمة رحمهم الله تعالى بصلاة الصبح قالوا أفضل بالتغليس. وأما في قول واحد عند أبي حنيفة أنه قال لا شك ولكن يبدأ بالتغليس وينتهي إلى الأسفار، قال يعني بدايتها بالتغليس يعني إنسان. فإذا قرأ فيها سورة من طوال المفصل، فإذا كان القراءة بالترتيل كما كان يرتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك قال حتى ينتهي إلى الأسفار. وأيضا تكون سببا لجمع عظيم من المسلمين ولاشتراكهم في هذا الوقت العظيم، وإلا قال لا شك في ذلك هذا، كما جاء في بعض الروايات كأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعان ولكن ينصرفان متى؟ بعد انصراف الصلاة، بعد انصراف الصلاة، بعد انصراف المصلين من الصلاة. فبذلك أنه ذهب إلى هذا. ولكن اکثر الائمه رحمهم الله تعالى قالوا بالتغليس، قالوا ان قران الفجر كان مشهودا، وايضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان هذا الصلاه وصلاه العصر تجتمع فيها طائفتين من الملائكه، يعني طائفه الليل وطائفه النهار، كما يجتمعان في وقت الصبح هكذا يجتمعان في وقت العصر ايضا بامر الله تبارك وتعالى. فاذا ان الملائكه يصعدون الى السماوات فيسالهم الله تبارك وتعالى وهو اعلم باحوال عبادهم، انه يسالهم عن العباد، فقالوا تركناهم في الصلاه، فقال فاشهدوا اني قد غفرت لهم، كما جاء البشارات وكما جاء بشارة المغفرة للمسلين الذين يواظبون على الصلوات والذين يؤدون الصلوات بحقوقها وأركانها وشروطها في أوقاتها والذين يحافظون خاصة على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر بأدائهم بالجماعات في المساجد، فبذلك لهم كما جاء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما القول الراجح في الصلاة الوسطى المراد منها صلاة العصر، كما جاء هاهنا فضيلة الصلاة الصبح إن قرآن الفجر كان مشهود، وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة لو تأمل الإنسان وتدبر كإنسان أنه نائم، النوم كأنه الموت، لما؟ لأن النوم كأنها الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الآن انتقل الإنسان من الموت إلى الحياة، كان يعني من النوم إلى اليقظة، فلما انتقل من حالة إلى حالة وأنه جاء في التغليس وأنه قام في الصلوات وانتقال الظلمة، جاء بدلها ضياء النهار مبصرة، ذهب ظلمة الليل وأثر فيها ضياء النهار، فبذلك تغير العالم وتغير الأحوال، يدل على ذلك أن لهذا العالم الإله والمتصرف الذي يتصرف فيه كيف يشاء، وفيها إثبات على انتقال هذا العالم الفاني الدنيا ومجيء عالم الآخرة العالم الباقي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأهمية هذه الأوقات ولأهمية هذه الصلاة، إن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الصلاة خاصة وقال إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا لا شك في ذلك الصلوات بعضها سرية وبعضها جهرية، كما صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وأما صلاة الظهر وصلاة العصر فهي صلوات سرية، وأما أحكام الإمامة فهي معروفة في الأحاديث، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أم منكم فليخفف، لما؟ فإن وراءه المريض والضعيف وذو الحاجة، فاللازم عليه التخفيف. وأيضا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أنه أطال في صلاته فزجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد هذا القراءة الطويلة تكون في صلاة الصبح. ثم بعد ذلك أيضا أما جاء في بعض الأحاديث أن الصور من طوال المفصل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أوساط المفصل في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، فقال العلماء بيانا للجواز، وأما كان الأمل على ذلك التخفيف في الصلوات ولكن التطويل في صلاة الصبح، ثم ما بعد ذلك يكون تخفيف تخفيف تخفيف حتى المغرب تكون فيها قراءة من القصار المفصل. وأيضا أداء الصلاة المغربي قالوا بعد غروب الشمس متصلا، فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يبالي عن المشركين ولا يبالي عن عداوتهم ولا يبالي عن حقدهم وحسدهم، فاشغل نفسك بالصلاة والذكر إلى الله تبارك وتعالى سبحانه ليحصل لك التوانينة والتسكين، لما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأي الذكر أفضل من الصلوات وفي أداء الصلوات، لما؟ لأنها مشتملة بذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، اما المفسر قال لدلوک الشمس ابن قال الدال واللام والکاف یعنی دالا کا یدلکو کما جاء تدلیک وهذا الماده مهما جاء مثلا دالا جاء وايضا جاء دالا ع وايضا جاء دالا ق بالقاف فانظر هذا معناه ماذا التحول والانتقال التحول والانتقال كما يقال دلجة دلجة ماذا من الدلجة فالدلجة معنى السير في الليل السير في الليل ايضا انتقال من مكان ايضا انتقال من مكان الى مكان طيب ايضا جاء دلحة دلحة بالحاء اذا مشي متساقلا يعني ثقيل عليه الثقل ويمشي متساقلا يعني انه يمشي ولكن يمشي متساقلا طيب ايضا جاء دلع دلع اذا كان بالعين اذا اخرج لسانه يقال دلع فبذلك في الحقيقة قالوا دال لام كاف يعني هذا المادة ولو جاء دلع او جاء دلع او جاء دلع جاء واذا جاء دلع يقال قتل وايضا دلع اخرج لسانه اذا جاء دلع جاء من الدلجة السير في اول الليل فبذلك فكما يقال تدليك فبذلك هذا معناه ماذا التحول والانتقال ومنه الدلق فبذلك ها هنا معناه دلق دلوك الشمس ماذا يعني ميلانها الى الزوال يعني وقت الزوال كما اشار المفسر في تفسيره قال اقم الصلاة لدلوك الشمس قال من وقت الزوال يعني المراد منها من بعد الزوال لمن ان صلاة الظهر انها تكون بعد الزوال ثم بعد ذلك العصر ثم جاء المغرب ثم العشاء وحتى بعد ذلك قرآن الفجر يعني الصلاة الصبح وأما افهم الزهوة الكبرى مثلا صلاة الإشراق فجاء صلاة الضحى قال بعض العلماء يعني صلاة معنى واحد وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قال لا الفرق بينهما قالوا صلاة الإشراق بعدما طلعت الشمس قيد رمح هذا وقت الإشراق وقالوا بعدما اشتد الحر اشتد الحر يعني حر الشمس وترمز الفصال يعني رمضان من شدة الحر إذا الدابت تمشي على الأرض تتأثر الحر في رجلها هذا قالوا وقت زهوة الكبرى ولكن وقت زهوة الكبرى قبل الزوال فبذلك وقت زهوة الكبرى قبل الزوال وأما وقت الظهر تكون بعد الزوال لا يكون قبل الزوال فلا يكون في عين الاستواء فبذلك جاء هاهنا أقم الصلاة لدلوك الشمس كما أشار المفسر قال من وقت زوالها قال إلى غسق الليل غسق الليل معنى قال إلى غسق الليل المراد سواد الليل وظلمة الليل كما يقال في محاورات العرب غسقت العين غسقت العين يعني إذا سالت الدموع من العين يقال غسقت العين وهكذا يقال غسق الجرح يعني إذا سال منها الماء والقيه وغير ذلك فبذلك هنا جاء غسق وأغسق غسق الليل المراد منها سواد الليل وظلمة الليل مستوية يعني إقبال ظلمته قال في هذه الآية المراد من الصلوات ماذا قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال أما وقرآن الفجر وقرآن الفجر المراد منها هذا طيب وقرآن الفجر أطفو على ماذا جاء بلفظ ف وقرآن الفجر فقال بعضهم أطفو على الصلاة أطفها على الصلاة يعني أقم الصلاة وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر قرآن جاء بمعنى صلاة الصبح فبذلك قالوا أطفها على الصلاة وقال بعض العلماء علماء القواعد والنهب قالوا لا أطفها يعني أطف وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر وقال بعضهم لا وقرآن الفجر معناه الاغراق، یعنی وعلیک وعلیک قرآن الفجر، یعنی التنبیہ علی المصلین، التنبیہ علی امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأداء هذا الصلاة لما لأن لها فضیلة عظیمة وأن لها مكانة عظیمة عند الله تبارک وتعالى. وبذلك جاء إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار الذين كانوا يحرسون بني آدم، أو ملائكة الليل والنهار قالوا والمراد منها الكاتبون والحفظة، كما إن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة طائفة فيها الكاتبون وفيها الحفظة وفيها أيضا الذين يدورون، فإذا وجدوا مجالس ذكر الله تبارك وتعالى أو مجالس تلاوة القرآن أنهم يقفون على رؤوسهم كما يقف الصحاب من السماء. فبذلك قال هذا الوقت وقت الشهود، وهذه وقت مشهود. وقال بعض العلماء أيضا مشهود لمن هو انتقال من الليل إلى النهار، وهكذا انتقال من النوم إلى الحياة، يعني من الموت إلى الحياة، ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى قدرته الكاملة، وأنه الفائل المختار، أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمه الله تعالى هذا بالاتفاق حج رسول الله حجة واحدة، ولكن قال بعض المحققين رحمه الله قالوا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة يعني بعد الفرض، قال بعدما فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. قالوا أما قبل فرضية الحج أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أيضا كما جاء في بعض الروايات لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن مشركي مكة أنهم أهرموا بالحج فقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال ما ما ما، فقال إلا شريكا تملكه وما ملك. فبذلك أنهم كانوا يلبون بالحج وأنهم كانوا يحجون وأنهم يأتون المناسك كلها، ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن أما حجة الإسلام بعدما فرض الله تعالى عليه ما حج إلا حجة واحدة حجة الوداع، هذا هو المشهور وهذا هو المعروف وهذا بالإجماع. أما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أربع عمر، يعني أربع عمرات، عمرة قالوا المراد منها يعني عمرة الحديبية، ولكن منعه المشرك فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمرة القضاء، وهكذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيرانة، وهكذا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يوم بعد الفتح. فبذلك قال العلماء اعتمر أربع عمرات وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهذا قاعدة الحج فرض في الأمر مرة واحدة، فمن زاد عليها فتطوع. فإذا ثبت الإبادة مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإكثار منها لا يقال بدعة. لما؟ لأن أصله موجود. البدعة متى؟ الذي أحدث في أمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إذا أصله موجود في الكتاب أو أصله موجود في السنة فلا يقال إحداث فلا يقال إبداع. مثلا إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف واحد وأنت تطوف ما شاء الله كل يوم 10 طواف، أو أن رسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وأنت ما شاء الله حججت ما شاء الله 10 حجج أو أكثر من ذلك، وهذا لا يخالف. لما؟ لأن الحج ثابت بكتاب الله وثابت بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال العلماء: الإكثار من العبادة الثابتة المشروعة لا يقال أنها إبداع ولا يقال أنها بدعة. أما إذا لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل خلفائه، مهما يكون الأمر يكون بدعة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولو أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني مهما يكون الأمل باعتبار ظاهر أنه عمل شيء، ولكن إذا خالف كتاب الله أو إذا لم يثبت عن كتاب الله تبارك وتعالى، فبذلك الأمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا وإذا كان موافقا، خالصا لله وموافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك مقصود بيان المحدث کہ کم کان عدد حج النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تصیبا کثیرا کثیرا. قال حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد قال اخبرنا زید بن حباب عن سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها أمرة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حج بعدما فرض الله أنه كان قارنا وأنه كان سائق الهدي وأنه جاء بالحج والأمرة معا، وبذلك جاء لبيك بحجة وعمرة. فبذلك قال هذا لها أما كان 3 حجج، يعني حجتين قبل أن يهاجر والحج الذي بعد الهجرة معها أمرا. قال فساك 63 بدنة، المراد من البدنة جمع بدن، قالوا الإبل والإبل، وأما عند الأحناف الإبل والبقر، أما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إطلاق البدن على الإبل فقط، ليس عنده إطلاقه على البقر. لما سمي البدن؟ قال لكبر بدنها. لما؟ لأن بدرها ما شاء الله أكبر، فبذلك أنها سميت. قال فساق 63 بدنة، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببقيتها، أي ببقية البدن التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. قال وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل لعنه الله في أنفه برة. قالوا في أنفه برة، برة المرأة أنف البئير، من فضة، وقد جاء في رواية البيهقي من ذهب، لأن جمل كان أبي جهل جاء عند المسلمين، حتى أنه جاء علي رضي الله تعالى عنه أيضا حتى زبي ذلك اليوم. فبذلك ثبت مقصود بيان الرابي كأنه حافظ لهذا القصة، كي كم جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكم جاء الباقي من جانب اليمن بواسطة علي رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حافظ لهذه القصة حفظا تاما. قال فنهرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة من اللحم، يعني بقطعة من اللحم. قال فطبخت فشرب من مرقها، فبذلك أخذ قطعة قطعة من اللحم من الجميع. فهذه سنة إنسان إذا أن عليه الهدي وأنه ذا هدي القران أو هدي التمتع، فالأكل من لحمها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن قالوا ابن الفضل ابن بهرام السمرقندي انه ثقة لا شك في ذلك قال روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله ابن ابي زياد قال وسألت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري هذا قائد اذا امام الترمذي رحمه الله تعالى انه قال سألت محمدا والمراد منها محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا فقال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد على سبيل الارسال اما بهذا السند فانكر امام البخاري رحمه الله تعالى على طريق هذا السند فقط واما لا شك في ذلك هذا المضمون الذي جاء في الحديث له شواهد كثيره وله طرق كثيره حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال حبان بن هلال انه ثقه قال اخبرنا حمام قال اخبرنا قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجه واحده يعني حج حجه واحده وهي حجه الوداع واعتمر اربع عمر عمره في ذي القعده وعمره الهديبيه وعمره مع حجته وعمره الجرانه اذ قسم غنيمه هنين كان غنيمة هنين بعد فتح مكة وفتح مكة كان في سنة 8 من بعد الهجرة وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بالأمرة من الجئرانة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال أبو حبيب البصري يعني كنيته أبو حبيب البصري هو جليل ثقة يعني أنه ثقة فسقه يحيى ابن سعيد القتان وايضا هذا الحديث اخرجه امام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم فبذلك ثبت بذلك كان حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره حج واحد حجه الوداع اما اعتمر اربع عمر اما جاء في بعض الروايات حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجره حجتين وبعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع بالاتفاق عند الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين والله تعالى أعلم وعلمه أتم الطلبة تكون على مكانكم واحد من أهل الخير أتاكم شيئا الواحد يقوم من هنا واحد لكن خلي واحد بيتنا عشان ما يكون 50 يشترك فيها عايزين بيتنا 25 لأنه ما يكفي الطلبة خاصة هذا للطلبة طلب على مكانتكم ان شاء الله يصل عندكم الشيء الذي قدركم الله تعالى يصل اليه ناخذ اثنين يلا قوام